نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت الحديث 125، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود أن جنادة بن أبي أمية حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني حدثتكم عن مسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه، هو قصير فحج جعد أعور مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا جحراء، فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام النسائي رحمه الله تعالى يورد الأدلة في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. أورد هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حدثتكم عن مسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه، حتى خفت ألا تعقلوه. فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر في حديثه من التحذير من الدجال وفتنته العظيمة وبيان خطورته على الناس وعظم مضرته، فأكثر في البيان والإنذار لذلك، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا خطورة هذه الفتنة إدراكا عظيما، وكانوا أحيانا يجلسون مجالس يتذاكرون فيها هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال، على وجه الحذر وإيقاظ النفوس والتنبيه حتى لا يغتر الإنسان بفتنته، حتى إنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الصحابة مرة وهم يتذاكرون، فسألهم قالوا: نتذاكر فتنة المسيح الدجال. فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. القصد أن الصحابة رضي الله عنهم أدركوا من ما سمعوه من أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام خطورة هذه الفتنة، وأنها فتنة عظيمة جدا، حتى إنه جاء في صحيح مسلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما هناك خلق من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من خلق الدجال. وجاء في رواية للحديث في مسند أحمد: أعظم من فتنة المسيح الدجال. ففتنته أعظم الفتن وأشدها، ولهذا ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر أمته من فتنة المسيح الدجال، فتنة ليست بالهينة. ويخشى على كثير من الناس في متابعتهم للغرائب والعجائب، وأيضا متابعتهم لمن يتعاملون بطرق الشعوذة وأشياء من هذا القبيل، يموهون على الناس فيجتمعون للمشاهدة، مشاهدة هذه الأمور العجيبة الغريبة، فهذه فيها مضرة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه. قالوا إن فتنة الدجال كما أنها فتنة نوع فهي فتنة جنس، ولهذا الدجاجلة الذين يسبقون الدجال الأكبر هم في الحقيقة يروضون لتلك الفتنة، يروضون الناس لتلقي تلك الفتنة وقبولها. ولهذا يجب على الإنسان أن يأخذ نفسه مأخذ الحزم ولا يتعلق بأي شيء من الدجل، لأنه إن قبلت نفسه من الدجاجلة الصغار راضت لقبول ما يأتي به الدجال الأكبر، لأن فتنته أعظم، لأن فتنته أعظم. ولهذا الحذر من فتنة الدجال وكثرة التعوذ بالله سبحانه وتعالى من فتنته، هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يأخذها المرء معه في أيامه ولياليه مأخذ الاهتمام العظيم. وهنا في هذا الحديث يقول: إني حدثتكم عن مسيح الدجال حتى خفت ألا تعقلوه. هذا في أنه كثيرا ما كان يحدثهم عنه ويذكر لهم من أوصافه من أموره من فتنته، ذكر أشياء كثيرة، قال: حتى خشيت أن لا تعقلوه، أن لا تعقلوه. ولعل المعنى في قوله لا تعقلوه ما أشار إليه يعني عدد من الشراح، يعني أن كثرة الحديث والبيان والتفاصيل التي ذكرها كثرتها قد ينسي بعضها بعضا، فلا يعقلوا أي مجموع ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه في التحذير من هذه الفتنة العظيمة. ثم ذكر أوصافا له، هذه الأوصاف ذكرها عليه الصلاة والسلام من باب النصح للعباد حتى يعرفوا من هو ما هي صفته، ومعرفة هذه الأوصاف أيضا من باب المعونة للعبد حتى لو قدر أنه ابتلي برؤية الدجال يعرفه بهذه الأوصاف فيحذره مهما كانت عنده من الفتن الجارفة لا يغتر بشيء منها. قال عليه الصلاة والسلام: هو قصير، يعني ليس بالطويل، و فحج، وفي بعض الروايات أفحج، والفحج أو الأفحج هو المتباعد ما بين الساقين والقدمين، وأيضا يطلق على من في قدميه التواء، ومشيته معروفة، مشيته يعني معروفة بسبب الفحج الذي هو التباعد بين القدمين، وهذا يعتبر نقص، يعتبر نقص، يعتبر عيب، نقص في الخلقة، عيب. ومع ذلك، مع هذا الفحج الذي فيه والعور الذي في عينيه، يدعي أنه رب العالمين سبحان الله، وأعجب من دعواه أنه رب العالمين أنه خلق يصدقونه في ذلك ويؤمنون به، حتى إنه يمر على بعض القرى فتؤمن به كاملة من عظم الفتن التي تجري على يديه. وجاء في صحيح مسلم أنه يمر على القرية فيدعوها للإيمان به، فإذا آمنت أمر السماء أن تمطر فتمطر فتنة، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ثم تعود عليهم سارحتهم أي ماشيتهم أحسن ما كانت ضرعا وحليبا وسمنا. وإذا أبت القرية أن تؤمن به خرج منها وأصبحت قحلة لا نبات فيها ولا زرع ولا فتنة، ويمر على القرية ويأمر كنوزها فتتبعه كعسيب النخل، تتبعه تمشي وراء كنوز القرية. فهذا من شدة الفتن التي تجري على يديه، فتجرف كثير من الناس. ولهذا هي فتنة فعلا عظيمة، فتنة تأخذ القلوب إلا من حفظه الله سبحانه وتعالى ونجاه. ولهذا يحتاج المرء للعصمة من الدجال إلى أمور إيمانية مسبقة: كثرة التعوذ بالله، قوة الإيمان بالله، صدق اللجوء إلى الله، قوة التوكل، لأن هذا هو الذي يعصم المرء وينجيه بإذن الله سبحانه وتعالى من الدجال. أما إذا كان المرء ضائعا مقصرا متهاونا هذا يخشى عليه لو خرج الدجال أن يكون واحدا من أتباعه، لأنه ليس عنده إيمان أو دين يعصمه ويقيه بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: جعد، يعني شعره ليس بالسبط بل فيه الجعودة، وأعور، والأعور هو من له عينان إحداهما طافية، يا لا يبصر إلا بعين واحدة، مطموس عين اليسرى، مطموس عين اليسرى، وفي بعض المصادر وهو الأصح اليمنى، مطموس عين اليسرى. فقال ليس بناتئة ولا جحراء، جحراء يعني ليست غائرة ولا أيضا بارزة، لا، وشبهت بالعنبة الطافية التي ذهب ماؤها، العنبة الطافية التي ذهب ماؤها. فذكره عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف، ثم قال: فإن التبس عليكم، إن التبس عليكم فخذوا في هذا المقام أمرين يزيلان الاشتباه والالتباس. الأول قال: اعلموا أن ربكم ليس بأعور، اعلموا أن ربكم ليس بأعور، وهذا أعور، مهما جرى على يدي لا تصدقوه ولا تقبلوا شيء منه، أعور، كيف يكون ربا للعالمين وهو فيه هذا النقص؟ فلا تصدقوه مهما كان الأمور التي تجري على يديه، لأن سيجري على يديه فتن عظيمة جدا. أي شيء أعظم من أن الناس يرونه؟ يقول السماء أمطر تمطر فورا، يقول الأرض أنبتي تنبت مباشرة، ثم تعود ماشيتهم من المرعى وهي أحسن ما تكون، فتن عظام جدا تحصل، لكن هذه العلامة واضحة، إن ربكم ليس بأعور، وهذا هذا فيه العور، وهذا عيب، هذا عيب وهذا نقص. هذه واحدة. والثانية قال: وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا موضع الشاهد من الحديث الترجم، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني الدنيا ليس فيها رؤية لله، ليس في الدنيا رؤية لله، الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، أما الدنيا ليس فيها رؤية لله. حتى نبينا عليه الصلاة والسلام على الصحيح أنه لم يرى الله، لم يرى الله سبحانه وتعالى، ولما سئل قال: نور أن أراه، عرج به إلى ما فوق السماوات حتى بلغ سدرة المنتهى، لكن ما رأى الله سبحانه وتعالى. فرؤية الله إنما هي في الدار الآخرة. فهذان أمران فيصل في المسألة. وذكر أمرا ثالث في حديث آخر، وأنه مكتوب بين عيني كافر، مكتوب بين عيني كافر، يقرأها القارئ غير القارئ، لكن يقرأها من عنده نور الإيمان، من عنده نور الإيمان يقرأها، حتى لو كان غير قارئ يقرأها، يقرأها كافر، مكتوبة بين عيني. فهذه ثلاثة أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي فيصل، مهما كانت الفتن لا يصدق المرء. أولا رؤية الله لن تكون إلا في الدار الآخرة، الدنيا ليس فيها رؤية لله. الأمر الثاني أنه أعور، والعور هذا عيب ونقص، كيف يكون ربا للعالمين وهذه صفته؟ والأمر الثالث أنه مكتوب بين عينيه كافر، وهذه يقرأها القارئ وغير القارئ، يقرأها بنور الإيمان. الحاصل أن هذا الأحاديث، هذا الحديث من الأحاديث التي تثبت الرؤية، رؤية الله يوم القيامة. قال: إن اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي بعد الموت هناك رؤية، ففيه إثبات الرؤية. نعم. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وهذا فيه التفاوت بين الجنان مثل ما جاء في سورة الرحمن قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم ذكر أوصافهما ثم قال ومن دونهما جنتان ثم ذكر سبحانه وتعالى أوصافهما. سورة الواقعة ذكر جنة المقربين ثم ذكر جنة أصحاب اليمين. وهنا في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وهذه لأصحاب اليمين وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وهذه للمقربين. وجاء في بعض الروايات التصريح بذلك جاء في بعض الروايات عند أبي حاتم وغيره التصريح في هذا الحديث بذلك أن التي من فضة لأصحاب اليمين والتي من ذهب للمقربين. قال وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذا فيه إثبات أن القوم يعني أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى وليس بينهم إلا رداء الكبرياء يرفعه سبحانه وتعالى عن وجهه فيكرم أهل الجنة بالنظر إليه سبحانه وتعالى وهو أكمل نعيم وأعظم نعيم يفوزون به وهو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى في جنة عدن. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا قالوا ما هو ألم يبيض الله وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار فيكشف الحجاب فيتجلى لهم فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم ذكر هذا الحديث وبه ختم رحمه الله تعالى الأحاديث التي فيها إثبات الرؤية رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. حديث صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أي في بيان معناها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أحسنوا أي في عبادة ربهم وحسن التقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعته وامتثال شرعه وعبادته جل وعلا بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. للذين أحسنوا الحسنى وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. للذين أحسنوا الحسنى وفي الإساءة قال جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فمن أحسن جزاؤه من جنس عمله الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الحسنى فهي الجنة، أما الحسنى فهي الجنة بنعيمها الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المحسنين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وزيادة أي النظر إلى الله، أي النظر إلى الله، بهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار. هذه الزيادة ليست في مسلم، وأهل النار النار. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة، نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا. والحديث في صحيح مسلم: إن لكم عند الله موعدا، أي وعدكم إياه. والله سبحانه وتعالى وعد عباده، وعد عباده فيما جاء في القرآن، مثل قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وعدهم بهذا الأمر العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أخبر في أحاديث كثيرة بأن المؤمنين سيرون ربهم، فهذا وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. قال: إن لكم عند الله موعدا. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض الله وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ ذكروا نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة عليهم بالنجاة من النار، دخول الجنة، بياض الوجه، الفوز بهذا النعيم العظيم. قال: فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب. قبل هذا قوله نودوا في أول الحديث، نودوا يا أهل الجنة، لفظه في مسلم يقول الله، لفظه في مسلم يقول الله: يا أهل الجنة إن لكم موعدا. وقال: فيكشف الحجاب فيتجلى لهم. زاد مسلم: فينظرون إلى وجهه، فينظرون إلى وجهه. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من نظر إليه، أحب إليهم من النظر إليه. وهذا فيه أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى هو أكمل النعيم، هو أكمل النعيم وأهنأه وأتمه. ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ينظرون إلى وجهه الكريم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الجنة في خلق آخر، وقوة وقدرة يمكنهم بها سبحانه وتعالى من التمتع والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله في صلاته: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وبهذا انتهى ما أراد المصنف رحمه الله تعالى إراده من أحاديث تتعلق بالرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبقيت أحاديث نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقاء الغد. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا أجمعين بلذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. العلماء رحمهم الله منهم بن رجب ذكروا أن الحديث في هذه الدعوة أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لذة النظر هذا في الآخرة، والشوق إلى لقاء الله هذا في الدنيا. قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكمل نعيم في الدنيا والآخرة. أما أكمل ما يكون في نعيم الدنيا الشوق إلى لقاء الله، هذا أكمل ما يكون، أن يكون العبد دائما في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا الشوق الذي للقاء الله يكون من الشخص الذي لم تغره الدنيا ولم تفتنه ولم تأخذ بقلبه ولبه، وإنما قلبه مشتاق إلى مولاه. وهذا الشوق إلى لقاء الله فرع من صلاح عمل العبد وحسن استقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للرؤية، هل هناك رؤية في العرصات؟ نعم، الذي في عرصات يوم القيامة هذه أمرها مختلف، هذه أمرها مختلف، لأن الله عز وجل كما في سورة الفجر وأيضا غيرها من سور القرآن قال: وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم. هذا مجيء لمحاسبة الخلائق والفصل بين العباد، وهذا أمر يقوم الله سبحانه وتعالى به بنفسه، لا يكله إلى أحد، وإنما يجيء جل وعلا مجيئا يليق بجلاله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. والملائكة، الملائكة يطوقون الخلائق صفوفا مطوقة بالخلائق، ويجيء الرب الكريم سبحانه وتعالى فيحاسب العباد. وهذا معنى قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه